عليه وسلم. صلى عليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي. يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وما الأرض مني شيبا. قال رب إني ومن العظم مني واشتعل Oh. تعالى جيله ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال رب إني وهن العظم مني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب يا زكريا إنا نبشرك نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام بأن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك الله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هيك. وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. يا زكريا يبشرك بالغلام يهويا كريما نجعل له من قبل سميا. قال رب أني يكون بي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. قال كذلك قال ربك هو قال كذلك قال ربك هو علي هيك. وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم لمن مات ثلاث ليال ثويا. يا زكريا أبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل. ده جرداب يا راجل. والأدب عليك. الله أكبر. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا. قال كذلك قال ربك هو علي هين. الله الله الله الله صل على النبي. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. نعم يبني طبعا النبي. قال رب اجعل لي آية. قال الله الله الله الله اللهم صل على النبي. يزيدك محمد يزيدك عطاء وحب. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه. فأوحى إليهم أن سبحوا سبحان الله. فأوحى إليهم أن سبحوا يا يحيى خذ الكتاب من قوة. يا يحيى خذ الكتاب من قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وحنانا من لدنا وزكاة وكان سقيا.

تتعاقب عليك رطب الجميع فكلي واشربي وصلي عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون يا أخت هارون يا تهارون ما كان أبوك الله سوء ما كان أبوك الله سوء وما كانت أمك فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله قال إني عبد الله

هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم.